بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الافتراء والتضليل وخطورة ذلك الافتراء والتضليل طبعا وعلاقته باللسان، لأن اللسان هو المعبر عن الإنسان. اللسان طبعا بمفهومه الواسع، سواء كان ذلك كتابة أو منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. طبعا الافتراء والتضليل يتعلق به مصير الإنسان عندما يصبح الإنسان في صف الباطل في مواجهة أهل الحق، يصبح محاربا لله تعالى. طبعا هنا ندرك خطر هذا الأمر، ولهذا الآية الكريمة التي الله تعالى يأمر فيها: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله تعالى يذكر بالمسؤولية، مسؤولية خطيرة جدا، لأنها لا ترتبط فقط، يعني البعض كما ذكرنا يركز على مسائل فرعية ويتورع فيها تورعا شديدا، ولكن بالنسبة لهذه الأمور يتهاون فيها. ولذلك ذكر بعد أن ذكر السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خطورة هذه الأمور، وذكر مصادقها الواقعية الكثيرة والتي تقام بها الحجة على الناس لهذه المصادق، لأن الكثير يفهم الفكرة ولكن يخطئ في مجالاتها أو في مصادقها، فوضح وذكر الأمثلة الكثيرة على ذلك. ذكر التحصينات الإلهية التي تحمينا من هذه الظواهر السلبية الخطيرة، فقال: إن الله يريد لنا أن نكون كمجتمع مسلم مجتمعا واعيا، الوعي والبصيرة تعيها أذن واعية، مجتمعا منورا بنور الله، محصنا بالهدى، الهدى بمفهومه الشامل، الهدى في المجال السياسي، الهدى في المجال الثقافي، الهدى في المجال العلمي حتى لا نتبنى معلومات خاطئة، الهدى في المجال الفكري حتى لا نتبنى أفكار، الهدى في كل شيء والبصيرة في كل شيء. لأن أحيانا الشخص يهتم بجانب فيحصل الهدى فيه ثم يقع في الضلال في جهة أخرى. الكمال في، لأن كل مصدر من مصادر الغواية يمكن أن ينحرف بالإنسان انحرافا تاما. محصنا بالوعي، متجمعا أو مجتمعا، يعني كل المجتمع ليس فقط أفراد، يمتلك الوعي، يمتلك النور حتى يرى الأمور على حقيقتها، يمتلك البصيرة، وليس مجتمعا مستباحا. لبعض المجتمعات نعم لديها قوة عسكرية ولديها سيادة، ولكنها مستباحة في أفكارها، مستباحة في عقولها، مستباحة في بصيرتها. مجتمع يتأثر بكل ما هب ودب من أفكار وأقوال ودعايات وشائعات، ويصبح بالتالي وبكل بساطة مجرد ضحية لأعدائه الذين يجيدون هذا العمل، عمل التأثير بالدعاية، لأنهم يدرسون النفوس ويستخدمون كل ما لديهم من إمكانات لتحقيق الغواية وتحقيق التضليل بكل أشكاله. عمل التأثير بالدعاية بالشائعة، بالفكرة غير الصحيحة، حتى بالمعلومة غير الصحيحة، يصورونها بصورة معلومة وهي غير صحيحة. وإذا كان الإنسان أيضا مصابا بالاعتماد على سوء الظن، وهذه إشكالية أكبر، أن الشخص يعني هو أصلا مستعد، يعني عندما مثلا تعرض لديه يعني فكرة صحيحة وفكرة خاطئة، هو مباشرة يميل إلى الفكرة الخاطئة. لماذا؟ لأنه فيه سوء ظن، لديه استعداد، لديه قابلية، ويبني عليه المواقف السيئة هذه ويشكل خطورة كبيرة. مثال بسيط، كنت أدرس الطلبة فذكرت لهم، كنت أتكلم عن الوحدة الإسلامية وتكلمت، قلت الأمة الإسلامية بشيعاتها، قال لي طالب: لا، هذا طالب من الطلبة وقال الشيعة كفار ولا علاقة لهم بالأمة. قلت له: من علمك؟ يعني كيف، هل بحثت؟ هل تأكدت؟ هل تحريت؟ قال: لا. ما هو الكتاب الشيعي؟ قال: لم أقرأ أي كتاب. من معلومة؟ قال: أستاذ الفلاني. طبعا أساتذة عندنا كثير يعني لديهم يتبنون الفكر الوهابي. قال لنا يعني الشيعة كفار ومن لم يكفرهم فهو كافر، فلذلك أنا أتبنى تكفير الشيعة. قلت له: وأنا أيضا أستاذ لك مثل ذلك الأستاذ، ولا أتبنى هذا التكفير، وكتبت الكتب في بيان أن عدم تكفير هؤلاء والأمة وغيرك. هناك أيضا أساتذة آخرين وفي المدرسة السنية نفسها، لماذا لم تعتمدهم؟ هنا يدخل ما يسمى بسوء الظن، يعني هذا أستاذ وهذا أستاذ، هناك علماء اختلفوا في مسألة ويرتبط بها مصير أمة كاملة، طوائف كاملة، فلماذا تميل إلى المكفرين؟ أنت عامي بسيط لم تدرس المسألة، لم تتحرى فيها، نتيجة إذن هنا اختيارك هذا. قلت له أنت بين أمرين، إما أن تسكت تقول هذه مسألة اختلف فيها تسكت تماما، أو تبحث وتتحرى إلى أن تصل إلى النتيجة. وبالتالي هذا الإشكال، لأن هؤلاء للأسف هناك ناس تجد هناك علماء، مثال ما حصل في سوريا، هناك علماء مثلا يعني هم يدعون أنهم علماء، قرضاوي مثلا وغيره كانوا ضد في سوريا، وفي نفس الوقت كان هناك علماء في سوريا البوطي وغيره كانوا ضد وينتقدون القرضاوي وإلى آخر في هذا المخلوق. لماذا لا تبحث؟ تقول هنا وهنا لماذا لا تبحث أو تسكت؟ تقول خلاف، لماذا تقول العلماء وقفوا ضد مثلا سوريا إلى آخره؟ طبعا نتيجة أن هذا الشخص يصبح يرى بعين واحد، يرى بعين سوء ظنه، يغلب مزاجه، يغلب موقفه، وبالتالي هذا تقام عليه الحجة. وهكذا في اليمن هناك علماء من كل التيارات، يعني علماء وقفوا مع اليمن مع أشراف اليمن، لكن ذلك الشخص يترك هؤلاء ويقول سمعت السديس وسمعت فلان ويترك. تقول لماذا تترك العلماء الحقيقيين بما فيهم علماء اليمن الكبار المحترمين؟ وهكذا في كل علماء الأمة. لماذا تترك قادة الراشدين؟ سيد حسن نصر الله تكلم عن اليمن يعني في بدء المعركة مع السعودية كلاما كبير، وتعرض بسببه لأذى كبير، وحصلت مشاكل بين دولته وبين السعودية بسببها، ولكن لم يبالي. فلماذا حتى غير مسلمين، يعني ذلك وزير الإعلام اللبناني عندما قال بأن الحرب على اليمن عبثية، يعني قاموا الدنيا ولم يقعدوها. إذن لماذا لا تقول هذه الشهادة؟ ننظر نبحث تتحرى فقط وتصدق الأعداء فقط. أن لو كان الشخص عاقل يكفي فقط أنه أمريكا مع من تقف، مجرد أن تقف أمريكا مع جهة معينة يكفي. أن السعودية تصرح أو أن لها علاقات مع الصهاينة يكفي، يعني هذه الدولة التي تقف مع الصهاينة يستحيل أن تقف مع أهل الحق، ويستحيل أن تسكت عن أن, أن, أن, أن تهادن أهل الحق، لأنها تتحرك كما يريدون وتتحرك لخدمة مصالحهم. ثم ذكر السيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من الحصون التي تحمي من كل هذه الشرور، فقال الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآية المباركة ومعها قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هاتان الآيتان المباركتان أنا أقول لو اهتدى بها مجتمعنا المسلم ووعاهما والتزم بهما لكنا في مرحلة متقدمة في الصراع مع أعدائنا، لأن أعدائنا ينخرون جسدنا من خلال الدعايات ومن خلال الإشاعات ومن خلال التضليلات. المشكلة في الوعي أكبر من المشكلة في الصراع العسكري. يقول بها والتزم بها بهما لكنا في مرحلة متقدمة من الصراع مع أعدائنا، ولكنا مجتمعا محصنا أمام العدو في كل مساعيه للتأثير في داخل هذا المجتمع. الآيتان هاتان تضبطان لنا عملية التلقي والاستقبال. ماذا نستقبل؟ هذا مثل شخص عنده جهاز الذي يتلقى به القنوات الفضائية المختلفة، فهو بين أن يضع قرآن، يضع أشياء نافعة مفيدة يستفيد منها، وبين حركة خفيفة. الفرق فقط حركة خفيفة جدا، يعني بين فإذا به يعني يشاهد قنوات ضالة، قنوات منحرفة، قنوات فاسقة فاجرة إلى آخره، فقط يعني حركة بسيطة. وبالتالي الله تعالى يعطينا ضبط لعملية التلقي والاستقبال، عملية ما نقدم وما نقول. وهذا ما يتجه مجتمعنا المسلم اليوم بالذات، ومن هم في موقع القرار من هم، لأن الكل في موقع المسؤولية، الكل في موقع المسؤولية، ونحتاج إلى الاهتداء بهاتين الآيتين. طبعا وهنا ضرورة الوعي الثقافي، ضرورة نشر هذه المفاهيم القرآنية، وضرورة العودة للقرآن الكريم. يعني هاتان آيتان فقط كما ذكر، آيتان يمكن الشخص لو اهتدى بهما لزالت عنه الكثير جدا من مصادر الغواية في كل الجوانب. فكيف بكل القرآن؟ كل القرآن يعني يهذب شخصياتنا، يعدل مواقفنا، يصحح سلوكنا، يهذب المجتمع، يؤدي بنا إلى إقامة الحضارة المثالية الراقية. ثم ذكر قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فقال الله سبحانه وتعالى زودنا بالسمع والبصر والفؤاد، وهذه وسائل التلقي ووسائل رئيسية وأساسية في مجال المعرفة بمفهومها الشامل. وأكثر ما يصل إلى الإنسان من معارف أو ما يتلقاه من معلومات ومن أفكار ومن أخبار ومن أقوال تأتي عن عبر السمع والبصر، ويتلقاها في داخل الإنسان الفؤاد. طبعا السمع والبصر هذه نسميها المدارك، مدارك الحسية. الفؤاد يعبر عن المدارك العقلية. الشخص مثلا يرى الأشياء الحسية، ثم من خلال تلك الأشياء الحسية يشكل موقفا معينا ما يسمى بالمنطق ونحوه، ويستخدم الاستقراء والقياس ونحوه، وبالتالي من خلال العقل يصل إلى معلومات جديدة مثل ما تحدثنا عن التفكير. فبالتالي مدارك أو الوسائل التي يصل الإنسان من خلالها المعرفة هذان المنهجان، منهج الحسي والمنهج العقلي، إما أن يكون تجربة أمامنا وإما عبر المنطق والبحث وإلى آخره والقياس وغيره، وبالتالي نصل إلى هذه النتائج. ولذلك الله تعالى اعتبر الجميع مسؤول، سواء ذلك الذي رأيناه وربما فهمناه خطأ، لأن الشخص قد يرى الشيء ولكن عقله يفسر تفسير خاطئ، مثل ما ذكرنا عن سوء الظن، يسمع الشيء الكلمة الطيبة فيسيء بها الظن ويفسرها تفسير خاطئا، وهكذا. يقول كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم ذكر دلالة الآية الكريمة على المسؤوليات المرتبطة بنعم ووسائل الإدراك، فقال الله سبحانه وتعالى يؤكد أن هذه الحواس الأساسية والمهمة والتي هي من أعظم نعم الله علينا، لأنها النوافذ التي نطل منها على العالم من حولنا، على الواقع من حولنا، على الحياة من حولنا. ثم الفؤاد في الداخل الذي يستقبل ويتلقى ما يصل عبر السمع وعبر البصر، نعم عظيمة ومهمة، وأهميتها في حياتنا كبيرة في كل شؤون حياتنا، لكن يتعلق بها مسؤوليات مهمة. سوء الاستخدام لهذه الحواس مثل كل النعم، إساءة استخدامها، كفران تلك النعمة يؤدي إلى استخدامها استخداما سيئا. يقول سوء الاستخدام لهذه الحواس يعتبر ذنبا من أكبر الذنوب. سوء الاستخدام لحاسة السمع، سوء الاستخدام لحاسة البصر، سوء الاستخدام بالتالي للفؤاد الذي هو وسيلة أساسية للاستقبال من السمع ومن البصر، قال سوء الاستخدام يعتبر معصية وكفران للنعمة، معصية لله سبحانه وتعالى، وإساءة في مقابل هذه النعم العظيمة. ثم ذكر نموذجا لذلك بنعمة السمع وكيفية تحويلها إلى مصدر النقمة والعذاب، فقال عندما تجعل سمعك وسيلة لتلقي الأكاذيب ولتلقي الشائعات، طبعا السمع أحيانا يكون أخطر من البصر، لأن السمع هنا يأتي الشخص يعني يتلقى الكثير ضخ كبير جدا، وتلقي الشائعات وتلقي الباطل وتلقي الأفكار غير الصحيحة، فأنت تصغي لها وتجعلها وسيلة السمع، وتجعل وسيلة السمع عندك وسيلة أساسية لاستقبالها. أنت هنا في موقع التفريط في هذه النعمة، هذه النعمة عليك أن الإنسان أن يحميها، على الإنسان أن لا يسدها دون كل يعني مصدر يعني يؤدي إليها. طبعا نحن بالنسبة للبصر يمكن غض البصر لا نرى، ولكن بالنسبة للسمع السمع لا يمكن. إذن ماذا نفعل؟ علينا أن نجتنب كل المجالس، كل المحال التي يضخ فيها المعلومة الخاطئة، الفكرة الخاطئة، المجالس المتآمرين، قنوات المتآمرين، هذا هو الغض السمع المرتبط بذلك. لا يذهب الشخص إلى قنوات تلك القنوات ثم يقول أنا فقط لأرى ما يقولون، بعد ذلك بعد فترة لا يجد نفسه إلا وقد سقط في ذلك، إلا إذا كان شخص محلل أو شخص بصير أو شخص كذا. أما الإنسان العامي فيستحسن يبقى، بدل أن يسمع أهل الحكمة وأهل التقوى وأهل الصلاح وكيف، وطبعا هم يأتونه بكل شيء. عندما نسمع محلل سياسي استراتيجي من أهل الحق ومن أهل البصيرة، فهو يوضح أولا، يذكر لنا كل شيء، حتى القادة أنفسهم يذكرون، سيد عبد الملك يذكر ما يجري في وسائل الإعلام، ما يقول وسائل الإعلام، ويبين الموقف منه، هكذا السيد حسن نصر الله يذكر دائما، حتى وسائل الإعلام العبرية يقول في ماذا تقول في تلك، لأنهم يترجمون له كل شيء، يعني هناك فريق ثقافي، فريق مستشار، يبين يذكر له كل تفاصيل ويعطيه التقريرات المرتبطة بذلك. ولذلك العاقل هو الذي يعني لماذا أترك أهل الحق، أهل البصيرة، أهل الإيمان الذين يواجهون العدو، وأستمع لغيرهم الحمد لله لديهم قنوات ولديهم وسائل مواقع خاصة ولديهم وسائل التواصل الاجتماعي ولديهم قدرة على البيان، يعني قدرة كبيرة على البيان مقارنة بغيرهم، ولديهم أخلاق، وبالتالي الشخص يسمع لهؤلاء ويكتفي بالسماع لهؤلاء. لماذا؟ حتى الله تعالى يقول سماعون للكذب، يعني الله تعالى يذكر أن هناك يعني هؤلاء سماعون، لمن يسمع الكذب ربما يتعرض له ويؤثر فيه من حيث لا يشعر، والحمد لله رب العالمين.